تجد ذرية تفلح كتب العلم، تجد لها مكتبة فيها كتب قيمة، أهلك أقاربك وهكذا كان أهل العلم يعدون برحلاتهم لأقوامهم إذا رجعوا إليهم. مع جمع العلم جمع كتب العلم كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أحد علماء أنه قال أعددت لهم هذه المكتبة. رغب الإخوة أن تكون قراءة من كتب العلم، قد طلعنا في هذا المسجد جملة من الكتب وعقدنا الكثير من المجالس، ورغبوا في كتاب السنة للبربهاري ودورة أو اجتماع بهذا العدد الطيب. الحمد لله يغفر الله لكم مثل هذا الجمع الطيب. قد لا نستطيع أن ننهي الكتاب إن أردنا أن نشرح هذا الكتاب، حقا نشرح ويعلق عليه، ولكن ربما يكون اختيار بعض المواطن. وقبل أن نبدأ نذكر بعض المقدمات كنصائح لطالب العلم، والدرس إن شاء الله يبدأ بعد صلاة المغرب. أول نصيحة، هي أن تعتني يا طالب العلم بنيتك. أي الإخلاص؟ الإخلاص في طلب العلم، والإخلاص بحاجة لمجاهدة، تجاهد سئل الإمام أحمد عن معنى الإخلاص في طلب العلم، قال أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، فهو يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويعلم إخوانه المسلمين، بدءا بمن يجب عليه من حيث الولاية، وهكذا أدناك أدناك. ثم أذكر أن أشرف عمل بعد الفرائض تعلم العلم، أعظم عمل بعد الفرائض. بمعنى لو كان هناك وقت تقوم تصلي نافلة أو تجلس في مجلس علم، أيها أعظم؟ جلوسك في مجلس العلم. وذلك أن مجلس العلم عائد نفعه متعدي، وأما النافلة فهي عبادة خاصة أمرها يعود إليك. ثم أيضا أن هذه الخطى التي تخطوها لبيوت الله شرفها عند الله عظيم، لا سيما والباعث أيضا تحصيل العلم، فهذا مما يشد له الرحم أن يرحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم باب عظيم إلى الجنة وطريق مختصر إلى الجنة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو طريق إلى الجنة. الله أكبر. وأي طريق؟ طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها لطالب العلم بكل تخضع وتقدير، رضا بمعطى وإجلالا لهذا العلم. كيف وإذا كان هذا العلم بذات الله ومعرفة الله وما له من أسماء وصفات؟ فأشرف العلوم ما كان متصل بالله تبارك وتعالى. وهكذا ثم أذكر أيضا أن الإنسان في سعيه وتحصيله في هذه الحياة الدنيا يترتب على هذا الفعل آثار وثمار. صاحب الصناعة في صناعته، وصاحب التجارة في تجارته، وصاحب الوظيفة في وظيفته. فكيف إذا كانت وظيفتك ميراث النبوة؟ كيف إذا كانت وظيفتك ميراث النبوة أنك تمشي وتنهل في رياض الجنة؟ ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ فقال: حلو العلم. ثم اعلم أنك بعد أن حاولت في نيتك وأصلحتها وعالجت قصدك وعلمت ما لك من فضل في الخطى وما لك من فضل في المسير وما لك من فضل في هدف ما ذهبت إليه وما يحصل لك في رياض الجنة، اعلم أن الله يباهي بك أهل السماء. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسون فيما بينهم إلا ها نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عنده إيه بربكم وإني جعلت في سؤالي إيه بربكم أي مجلس أشرف من هذا المجلس والله لو هيئ لك أن تجلس مع ملوك الدنيا ويذكروك والله لا أعظم من سكينة ورحمة وملائكة ثم يباهي بك المولى أهل السماء ومن خيار خلق الله ثم اعلم أن هذه المجالس صاحبها موفق ومسدد ومحفوظ له أمره بل ينال بها الدرجات العظيمة بل يغفر الله له بل يبدل سيئاته إلى حسنات ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة طوافة بالأرض يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوها حفوا بهم إلى عنان السماء فيقول الله تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي قال يسألونك رحمتك ويستعيذونك يسألونك جنتك قال وهضعوها قال لا قال كيف وهضعوها قال ازدادوا لها قال والنار هضعوها قالوا لا قال كيف وهضعوها قال ازدادوا منها فرارا قال أشهدكم يا ملائكتي إني أجبت من السلام أجابهم الله أعطاهم سؤالهم أعطاهم جنته نجاهم من العذاب ثم يقول الله تبارك وتعالى أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يقول ملك من الملائكة أي ربي هذا فلان إنما أتى لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولهم الغفرت مجالس العلم من أعظم التجارات للعاقل لأنها ربح لا خسارة فيه بل خسائرك تتحول في هذا المجلس إلى أرواح ما الدليل على ذلك؟ بدلت سيئاتكم ليس فقط لك الحسنات بل بدلت ثم هم خير الناس هؤلاء الذين يتعلمون ويعلمون ما الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم عالم ومتعلم وهذا فضل عظيم بل هناك حديث عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته. حتى الحوت في البحر وحتى النمل في الجحر ليصلون على معلم الناس الخير. انظر يا عبد الله، كم في المجالس من فضل وكم فيها من أجر، لأن بقاء الخير هو بقاء الحوت في البحر وبقاء النمل في الجحر وإن انقطع الخير ولم يبقى من يقول الله الله، قال الله تبارك وتعالى للساعة اختل نظام الكون إذا لا يكون في الأرض معلم للناس الخير، فتنقطع مادة الخير فتطغى مادة الشر، فلا يكون في الأرض من يقول الله الله فيأمر الله فتقوم القيامة. مجالس العلم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، ليس أمر سهل، أن تترك شهواتك وملذاتك وتجاراتك وأرباحك وتأتي لتتعلم، هذا أمر ليس سهل لا على المعلم ولا على المتعلم، لأن الشيطان حريص أن يصرفهم عن مدارس العلم وعن رفع الجهل. الشيطان يحب أن يبقى الناس جهال حتى يضلوا ولا يعرفوا مادة الخير، لأنه علم وما عمل. كان من الأتقياء القريبين من الله، قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منك وخلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه قصة البداية. الشيطان الرجيم يسعى أن يصف العباد عن عبادة الرحمن الرحيم حتى يكونوا معه فيغويهم. فاتق الله يا عبد الله في نفسك وفي من تجب عليك ولايتهم وفي إخوانك وأنفسكم وأهليكم. نأوكلها الناس ولا أعظم من الوقاية بتعليم العلم وبيان الحق للخلق وإقامة الحجة ليهلك من هلك عن بينة. ما مجالس العلم فيها المودة، مجالس العلم فيها الراحة والله، مجالس العلم فيها التعارف، مجالس العلم فيها المذاكرة، مجالس العلم تمر فيها الأوقات وأنت لا تشعر لأنك قد أنست واستأنست. وأي أنس أعظم من أن يكون الله تبارك وتعالى يذكرك ويباهي بك أهل السلام، تشعر بالراحة بل والقوة. مجلس العلم يصبح فيه الإنسان متعلم وأقوى، العالم أقوى على الشيطان من ألف جاهل وعابد. الشيطان يحب الجهال العباد ولا يحب طلاب العلم المتعلمين الذين يتعلمون ويعلمون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو يتعلم ويعلم نفسه وأهله زوجته عياله جيرانه زملائه في العمل أقاربه بني عمومته هنا هناك في البلد في أي مكان. وأعظم علم التوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له. علمهم التوحيد في الأقوال والأفعال، علمهم الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحج في الوضوء في كل شيء. حذرهم من البدع والمخالفات للسنة، ابتداع خطير فيفسد العمل إما من الشرك فيخالف الإخلاص أو من ابتداع فيخالف المتابعة، فلا يكون من حيث قصده ولا من وصف فعله على ما يرضي الله. كذلك لزومك الطاعة، تعليمك الناس، تحليل المنكرات الشهوات والشبهات، هذه مقدمة في العلم. أسأل الله أن يجزنا وإياكم اتباع أحسن القول، لأن من وفقه الله اتباع أحسن القول هدي من أمر الرشد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. أشكر لكم حضوركم وتواجدكم، أشكر أوقاتكم بالمذاكرة والتعلم، وإذا موعد الدرس أستأذنكم وتسمحوا لي. وصلت للسفر وصليت الظهر والعصر وفتحت الشغل لما صليت مع الله شوي ارتاح إن شاء الله بعد المغرب نواصل الدروس. حياكم الله وسلامي عليكم جميعا. جزاك الله خير. جزاك الله خير.